صعبة أوي يا مولاتي. أنا أقول لك ما بحبهاش. طيب بلاش بلاش. تقدر تطلع الناي وتسمعني؟ قلت لك مرة يا مولاتي إن زي الطير اللي يغني لما يكون هو اللي عايز يغني. أنت بتكسف. لا بقول لك يعني. طيب تقدر تفهمني؟ أفهمك إيه؟ أنت عايز تسيبنا ليه؟ هقول إيه ولا إيه؟ زهقت مننا؟ ولا مش عاجبك عندنا؟ أنا؟ ده أنتوا غامريني بكرامكم. أنا مش ممكن أنسى جميلكم. بس بلادي عايزاني يا أميرة. في هناك مشاكل كبيرة. طب إيه رأيك لو تفضل هنا معانا؟ وتبقى أنت السلطان؟ وانا السلطان مولاكي. ونقول لك يا مولانا. ده كلام خطير اللي بتقوليه ده يا مولاكي. تبقى ما فهمتنيش يا حياتي. انا قصدي انك هتبقى زي السلطان عندي وانا ابقى عندك زي سلطانة. انا فيش حد معي. ربنا يطول عمر مولانا. عمبر قولي. ايوه. ايه رأيك في جمالي وحسني؟ مولاتي ربنا يزيد الجمال ويصونك بالعفة والكمال. انا من ساعة ما سمعت انغامك وشفتك سمعت كلامك عرفت طعم الحب لأول مرة. الله. ومن اول نظرة. طب بس اقعدي ارتاحي. اقعدي يا مولاتي. انت اصلك ما تعرفيش دخلياتي. انت حياتي. انا اصلي خاطب. خاطب. خاطب؟ الاميرة سكر بنت الملك غالب. عجايب. ولا عجايب ولا غرايب. انا واحد خاطب. وبتحبها؟ هي جوه قلبي وانا جوه قلبها. وسكر دي اجمل مني؟ هو انا بشوف غيرها عشان اقارن بينه وبينها. وليه ما قلتش كده من ساعتها؟ ما انا بقولك اني بحبها وهي بتحبني. انت دلوقتي احرجتني. كان لازم تقولي قبل ما تخليني افرحك بحبي. وانا ايه بس ذنبي؟ اسمع بقى لما اقولك. انا حسيبك تشاور عليك. لكن على مهلك. يا هنومي هنومي. مولاتي. ليه على الباب؟ يا مولاي. مع السلامة يا وزير الميمنة. هو ماله الحصان النهاردة يا مولاي؟ هو في غاية النشاط النهاردة. فوت حتفوت شردة ولا وردة. شوف شوف شوف يا مولانا السلطان. ده وراه. سير وراه. مولانا اتبعوني. تعال وراه. شايف الحصان بتاع مولانا؟ خليك وراه. الله الحصان. السلطان وقع. حاسب حاسب. هرب الحصان. احنا في السلطان. كده كده مفيش فايدة. السلطان السلطان. ايه قالوا ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. مات. مات يا فرسان. كل واحد عليه واجب الآن. أنتم كلكم تحرسوا الجثة هنا وأنا هروح لكاهن الكهان. اتبعني يا فارس. اتفضل يا مولانا. مات السلطان. فلتحيا السلطانة. مات السلطان. فلتحيا السلطانة. عفور مولاتي السلطانة. انا حضرت كل حاجة. هتعمل ايه دلوقتي؟ انا حضرت لك الموكب عشان ترجع